ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. دي الفقرة اللي وقفنا معها طويلا دروس كتير في تاريخ التكفير وأسبابه وعلاجه، وخلصنا في اللقاء الماضي في الوقفة مع كلمة يستحله، ان مش الاستحلال مش الشرط الوحيد في فاعل الذنب ليكفر، وانما الشروط ثبوت شروط وانتفاء موانع في فعل الذنب نفسه. وضربنا مثالا بتحكيم شرع الله وكيف يكون كفرا وكيف يكون معصية، وقلنا ان هناك معاصي كفرية ارتكابها كفر، مثل كراهية شرع الله، كراهية ما أنزل الله، فمن كره شيئا مما أنزل الله ولو عمل به كفر، لأن هذا بيسمى نفاق اعتقادي. ثم ننتقل اليوم إلى الفقرة التي تليها، ولا يضر، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن حمله. هذه وسطية أهل السنة، وسطية العقيدة السلفية، أننا إذا قلنا لا يكفر أحد بذنب فليس معناها أن نسارع في الذنوب ونحن آمنون، وإنما الذنوب خطر. ليس معنى أن فاعل المعصية مرتكب الذنب لا يكفر أنك افعل الذنوب ولا حرج، لا لا لا لا لا، الذنوب خطر. إذا قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فنقول أيضا أنه أن الذنب يضر الإيمان. احنا قلنا قبل كده كتير وقلنا لازم نحفظ الجملة دي ونحفظها لأطفالنا، إذا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. ده الإيمان، لازم الجملة دي تتاخذ كده وتتحفظ على بعضها وتتفهم وتتراجع وتدرس، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالخطر المعاصي خطر، لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بل المعاصي تضر الإيمان، المعاصي تضر الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى الزنا ضر الإيمان ولا لا؟ خلعوا. فأول حاجة أن المعاصي سبب لسلب الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فلذلك المعاصي تضر الإيمان، كل دي معاصي، السرقة والنهبة والشرب الخمر والزنا، وإحنا أكدنا المرة اللي فاتت أن هذه المعاصي لا يكفر صاحبها لكنه يزول عنها الإيمان. إزاي؟ يفسره الحديث الآتي، حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. الأمانة هنا كما قال الإمام النووي في شرح الحديث في مسلم يعني الإيمان، في جذر قلوب الرجال. جذر القلوب، جذر كل شيء أصله، أصله، فأصل القلب بينزل الإيمان. ثم علموا من القرآن، ثم الترتيب مع التراخي، يبقى الإيمان الأول وبعدين علموا، الإيمان الأول وبعدين علموا. إشكال ناس كتير إن أول ما يبدأ يلتزم هو كان ضال وكان ضايع وكان في فترة جاهليته في المعاصي والذنوب، ثم بدأ له أن يتوب وأن يلتزم. أول حاجة يسأل الشيخ: يا شيخ أنا أبدأ منين؟ يقول له امسك ادرس كتاب فتح المجيد. لو راح لشيخ بتاع مصطلح امسك كتاب كذا في مصطلح حديث، لو راح لشيخ بتاع إلى آخره، روح معهد كذا اتعلم. وهو لا يعرف شيئا من أعمال الإيمان فيتعلم على دغل، فينشأ على خبث. احنا محتاجين الدمل ننظف عشان ما يلمش على وسخ فكل شوية ينغر. عشان كده بقول كتير من شباب الصحوة وقدام بقى في المحن والفتن، كتير من شباب الصحوة كتير ملتزمين على ده اشكال كبير، اشكال كبير انه التزم على هوى والتزم على شهوة والتزم على معاصي لم يتوب منها، لم يتعلم كيف يتوب، والتزم على شهوات من قلبه واهواء من قلبه، التزم على طباع سيئة، فوقت ما يجي التمحيص يسقط يفر، تطلع بقى الآفات اللي مركونة من زمان. لذلك إذا أراد الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة، مشهور إنه ركز على التوحيد 13 سنة، بس مش التوحيد بس، التربية، التربية، رب الصحابة تربية صحيحة 13 سنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. وبعدين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو ده الطريق. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قعد معهم ولا تعد عيناك عنهم، كان بيقعد معهم كل يوم 10 ساعات ونص كل يوم. ليه؟ لأنهم أصلا ما كانوش بيصلوا في مسجد، كانوا بيصلوا في دار أرقم بن أبي الأرقم، يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة، ومنعهم كتابة شيء غير القرآن. فسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ولا تعد عيناك عنهم، اتربوا بقى تحت عين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان بيبعت الرجل الواحد منهم يفتح دولة، مصعب بن عمير يفتح المدينة، معاذ بن جبل يفتح اليمن، مع ابو موسى الاشعري واحد. ليه؟ متربي، متأسس، متأصل. إن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال. ثم إحنا بقولكش ما تتعلمش، بالعكس ده لازم العلم قبل القول والعمل، بس تتعلم إيه هي دي القضية. فأول ما يجب عليك تعلمه علم المعاملة، علم المعاملة مع الله. هتتوضأ، يبقى قبل ما تتوضأ محتاج تتعلم النية ازاي تنوي، وعشان تنوي محتاج اخلاص، تتعلم ازاي تخلص، ومحتاج عشان تنوي تتعلم ازاي تتقرب، وعشان تتوضى وتسمع حديث خرت خطايا يبقى تتعلم ازاي تخر الخطايا، وايه معنى ان تخر الخطايا، تتعلم دي وتفهمها. فلما تعمل بفهم، جنب باب العلم قبل القول والعمل جنبيه باب الفهم في العلم، الفهم. الشاهد إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. ينام الرجل النومة مش معناه انه ينام على السرير ويتغطى باللحاف، ينام يعني يغفل، يغفل عن دينه، يغفل عن ربه، ينسى الله. ينام الرجل النوم يحصل لي بقى لما ينام بيعصي، المعاصي نتيجة الغفلة، فيحصل لي لما يعصي تقبض الأمانة. يعني ايه تقبض الأمانة؟ ينزع الإيمان، فيظل أثره مثل أثر الوقت. قالوا الوقت ورق شجر صغير، فيفضل الإيمان في قلبه حتت صغننة قطع، مش إيمان في جذر القلب، يفضل قطع قطع، يعني يفضل مستمسك بشكليات. بيصلي، لسه بكلم أخي النهاردة، انت فين؟ مش باين ليه؟ تهت ولا ايه؟ قال لي الحمد لله انا بقوم في الفرائض، يعني ما سبتش حاجة. هي دي القضية، ان هو مستمسك بشوية شكليات، بيصلي الخمس اوقات بس صلاة شكلية نصها سرحة، مش دي الصلاة. مستمسك لسه برضو له لحية، بس بيعملي والحاج، ثم ينام النوم. احنا بنقول في الحديث ده ومهم جدا، ان الرجل اللي نام فنزعت الأمانة من قلبه فلم يتألم ينام تاني. لو تألم حال نزعها ما انت في اول الطريق، في اول الالتزام، اما كان يضيع الفجر تصبح صحيت لقيت الشمس طلعت، تقعد متضايق وزهقان وزعلان طول النهار، مع طول الامد بقى يضيع فجر واثنين وثلاثة وما تتألمش وما تزعلش وما تقلقش. فده الغلط، ده الخطر. لو الإنسان تألم يبدأ يستدرك ويحافظ ويحاول، ما تألمش ينام تاني، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. لو جبت جمرة كده وسبتها من على ركبتك تتدحرج على رجلك، كل مكان تلمسه الجمرة النار ديك يطلع مكانه فوقفيئة أو بؤبيئة، حتة منتفخة كده مرتفعة من الجلد، الحتة دي ما فيش جواها حاجة، لما تقطعها تلاقي جلد ما فيش جواها حاجة. يبقى الإيمان في قلبه كده منتفخ، زي ما الرسول قال منتبرا وليس فيه شيء، إيمان منظر وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. اللهم إنا نعوذ بك من شبه هذا. يبقى يا جماعة المعاصي سبب لسلب الإيمان، والحديث وضح لنا كيفية سلب الإيمان، ينام فيسلب جزء منه، ثم ينام فيسلب جزء ثاني، ثم ينام فيسلب جزء ثالث، ثم ينام فيسلب جزء رابع، وتفضل الأجزاء تسلب من قلبه حتى يذهب الإيمان من قلبه بالكلية. أيضا أثر المعاصي في الإيمان، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وإنما نقول أن الذنوب تضر الإيمان. من ضرر الذنوب على الإيمان أنها الذنوب تجلب سوء الظن بالله، أمراض عقدية بقى، تجلب سوء الظن بالله. قال جل جلاله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. المعاصي بتعمل كده، لها أثر عجيب جدا في إفساد العقيدة. إنسان يقول لي إيه؟ شفته على معصية، إيه أنت بتعمله ده؟ يقول لي هو أنا يعني ما خفتش من ربنا، هخاف منك؟ شوف الكلام؟ قلت لكم قبل كده الرجل بتاع الربا لما دخلت عليه وقلت له خفت شوية، خفض الربا لله. قال لي يا ابني أنا بحارب ربنا، تقول لي لله؟ ما عارف. فلذلك المعاصي بتعمل ايه؟ ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. عشان كده قلنا المرة اللي فاتت في قول الله عز وجل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. فهو فكر ان المعصية بص الواحدة عريانة في الشارع، كذب كذبة في قاعدة، ضيع صلاة فريضة متعمدا، اوعى تفكر ان المعاصي دي بتعدي وخلاص. لا لا لا لا لا، ده كل ده بيفت في عضد ايماني. لذلك لما حاولت استقصاء نصيب القلوب من عقوبات الذنوب وجدنا انه يقع على القلب 20 عقوبة للمعصية، على القلب يقع على القلب 20 عقوبة من عقوبات الذنوب. 1، المعاصي تعمي بصيرة القلب. 2، وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. 3، ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. العقوبات دي مستخرجة من كتاب الداء والدواء لابن القيم، ذكر عقوبات الذنوب والمعاصي، فأنا نقيت العقوبات اللي بتقع على القلوب. 4، المعاصي تعمي القلب. 5، المعاصي تمرض القلوب. 6، يألف القلب المعصية. 7، المعصية تضعف إرادة القلب عن الخير. 8، المعصية تورث ذل القلب. 9، الذنوب تطبع على القلوب. 10، الذنوب تطفئ من القلب نار الغيرة. 11، المعاصي تذهب الحياء من القلوب. 12، المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب. 13، المعاصي تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. 14، المعاصي تلقي الرعب والخوف في القلب. 15، المعاصي تسبب الختم على القلب. 16، المعاصي تصم القلب فلا يسمع الحق وتبكمه فلا ينطق به وتعميه عنه فلا يراه. 17، المعاصي سبب للخسف بالقلب. 18، نكس القلب. 19، مسخ القلب. 20، حجب القلب عن الرب. فما العلاج إذن؟ الحل إيه؟ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، الذنوب تضر الإيمان، فما الحل؟ كلمة واحدة: داوي جرحك لا يتسع، داوي جرحك لا يتسع. داوي جرحك لا يتسع بمعنى واحد: إياكم ومحقرات الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذاب عود وجاء ذاب عود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه. اللهم نجنا وعافنا يا رب. محقرات الذنوب، الحاجات اللي انت بتستصغرها، زي ما قلت قبل كده اسهل حاجة في زماننا المعاصي بمنتهى البساطة، زي ما قلت كده انت جاي، حد اتصل بيك، انت فين؟ انا في اكتوبر، وانت مش في اكتوبر، انت لسه على المحور مثلا او على الدائري، كتبت عليك كذبة، كذبة. الحاجة البسيطة دي، حتى الكذيبة تكتب كذيبة، كذيبة يعني ايه؟ كذبة صرمانة، حتى الكذيبة تكتب كذيبة. زي ما قلت وانت ماشي عينك وقعت على اعلان في صورة واحدة كتبت عليك زانية، قاعد جابوا سيرة فلان، فقلت بس كده كتبت عليك غيبة أو كبرا حسب إشارتك، كلمة. هذه المعاصي مع كثرتها، أحد الشباب المعاصرين قال: جلست أترقب وأعد وأكتب معاصي اليوم، فوجدتها تعدت 200 معصية في اليوم. قاعد يكتبها كده واحدة واحدة، بص بص، كذب كذبة، اغتاب مرة، نم مرة، فحش مرة، سب مرة، أذى مرة، كتبهم وراء بعضهم كده في اليوم الواحد، طلعوا 200 معصية في اليوم. 200 معصية في اليوم يعني يضرب 200 في 30، 6000 معصية في الشهر، 6000 معصية في الشهر. دولك يخسفوا بقلبك الأرض. الشيطان إذا أعيته الحيل وعظم وقار الله في قلب العبد هون عليه الصغائر، رضي بالمحقرات، رضي منكم بالمحقرات. قال ابن الجوزي، اسمع بقى الكلام الجميل ده، بس يا رب عايزين برضو المدرسة دي نتذوق الكلام العالي، زي ما قلت عايزين نطلع من كيجي تو بقى ونطلع أولى ابتدائي. يا من ائتمن على أمر يسير فخان، كيف ترجو بتدليك رضا الديان. قال بعض السلف: تسامحت بلقمة فأنا منذ 4 سنين إلى خلف. كان لقمة واحدة حرام، تسامحت بلقمة مش حرام، لقمة فيها شبهة. إخواننا يعني إيه بيستهزئوا، بيستهتروا بكلامي لما أقول لهم بنكون في الكعبة، ما تاخدش تمرة من إيد أي حد بيمد لك، خدها وتاكلها أو تفطر عليها، خطر، أنت مش عارف اللي بيديها لك ده مرابي، قد يكون ظالم الكفيل وظالم الشغالين عنده، بياكل أموال الناس بالباطل، قد يكون مشغل فلوس ناس وكلها، بيستلف من شغال شغلانة حرام، ما تعرفش مين اللي بيديك، ما تتهاونش في انك انت اي حد يديك حاجة تاكلها، اي حد يعزمك. من فترة عزمنا عند واحد بعض المشايخ الكبار قال تعال احنا معزومين عند اخ يعني من باب الدعوة وتأليف القلوب مش عارفين نزور فلان. ورحنا نزور فلان فوجئت ان فلان ده بيعمل عمل حرام، شغال شغلانة حرام ودخله كله من الحرام. طب اكل ازاي وفي نفس الوقت رايحين له ايه دعوة؟ طب انا دلوقتي فالشاهد ايه؟ انك تحط نفسك في مواقف زي كده وبعدين الشيخ يقول لك كل تأليف القلوب تأليف القلوب، معلش نبقى نغسلها بعد كده بشوية حلال. يا من ائتمر على امر يسير فخان، كيف ترجو بتدليك رضا الديان؟ ابن الجوزي يقول لي فالله الله اسمعوا ممن قد جرب، كونوا على مراقبة الله بقلوبكم وانظروا إلى العواقب واعرفوا عظمة الناهي واحذروا من نفخة تحتقر وشررة تستصغر فربما أحرقت بلدا. حاجة صغيرة بس ممكن تضيع. يبقى نمرة واحد داوي جرحك لا يتسع. اثنين احذر التهاون المريب. الاخوة قلت عندهم تهاون احيانا بيبقى فيها باللفظ اللي انا كاتبه ده عجيب، تهاون ايه مريب. لسه كنا قاعدين عند فلان وين أذن الأذان، يلا ننزل نصلي، هنصلي مع بعض هنا. هنصلي مع بعض هنا ليه وإحنا مش اعتقدنا إن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم؟ نصلي مع بعض هنا ليه؟ وزي بقول لك كده تهاون إيه مريب، حاجة عجيبة كده مش طبيعية. هجيب لك مراتي تكلمك من ورا الستارة ليه ليه ليه مش عارف. زي بقول لك يعني احيانا بيبقى فيه من الاخوة كده تهاون في مسائل، حتى في مسائل عقدية تهاون مريب. شيء عجيب انك تمسك تليفونه فتلاقي عليه صور، ليه تلاقي على تليفونه رسائل نكت وضحك وكلام، ليه التهاون ده؟ وعشان كده سميناه اسهال الاستسهال، اللي بيستسهل بيتمادى. نمرة ثلاثة احذر سبب الزلل العجيب وهو المفاهيم الخاطئة في تقدير الأمور وفهم الواقع. الإنسان ممكن أحيانا في فهم الواقع وتقدير الأحوال يبقى عنده أصول غلط، فاوعى تأصل أصول بمفاهيم خطأ فيترتب عليها قرارات ومواقف وتصرفات غلط. ثلاثة أو أربعة أو اكتبوا الرقم اللي انتوا عارفينه. احذر إلف العادة واستمراء الغلط ونزع استقباح القبيح من القلب. إلف العادة، بتعود ان هو ينام، بتعود ان هو بيتكلم كتير، بتعود ان هو بياكل كتير، بتعود ان هو إلف العادة انك تألف وتعتاد اعمال هي سبب خسارتك. ثم يخطئ ويستمر الغلط ويستمر فيه. العقوبة نزع استقباح المعصية من القلب. قلت لكم زمان في أول التزامنا كان الأخ لما يدخل الجيش ويضطر إلى حلق لحيته بيعمل إيه؟ يلف شال كده إداري بحيث ما تبانش أبدا إنه حلق لحيته كم يوم اللي بيجيهم في الأجازة، ويروح يخلص جيشه ويرجع ظهرت لحيته تاني كأنه فيش حاجة حصلت. النهاردة نزع استقباح القبيح من القلب. ماشي مع بنته أطول منه ووجهها مكشوف، إيه دي؟ يقول لي ما مش عايز أضغط عليها. أضغط عليها؟ احنا قلنا يجب على الأب، يجب على الأب أن يلزم ابنته بالحجاب وإن كرهت، وإلا إنه مسؤول عنها. كلكم راعين وكلهم مسؤول عن رعيتها، هتوديك جهنم. فين ولادك؟ مش في المسجد ليه؟ ما بيصلوش ليه؟ الرقم اللي بعده، توافق القلب مع الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الإسلام نقل التسبيح والتحميد من كلمات مجرد كلمات حالمة تقال في صومعة قصية إلى كلمات مروية قوية ترسل في أثناء التعليق على الأحداث الجارية وعلى شؤون الحياة الصاخبة. ترى الشيء فتقول سبحان الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. آخر مرة سمعت الآية دي إمتى؟ سيبوا يقول ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. الرقم اللي بعده، علو الهمة لا يرضى بالنقائص. إن المعالي لا تنال إلا في الصعب من الأمور، ولا يدرك الشهد إلا بعد إذر النحل. يقول ابن القيم رحمه الله، ألفت عجز العادة فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك أنوار العزائم. واعلم أنه إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. يقول ابن القيم في موضع آخر، من أراد الراحة فارق الراحة. لذلك عشان تحافظ على الإيمان يا جماعة، الحفاظ على الإيمان، قلنا أن الإيمان يزيد وينقص، ما بيقفش في حتة، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، يبقى لازم تزود طاعاتك عشان يزيد إيمانك. زيادة الإيمان دي محتاجة علو همة. الدنيا مضمار وسباق. يقول ابن الجوزي، من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. أعمل إيه؟ صلي على رسول الله أشرف صلى الله عليه وسلم. أعمل إيه؟ ابن القيم يقول لك تعمل إيه بالضبط. الهمة العالية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء. واحد، تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة لله وإرادة وجهه. اثنين، ملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا لله وعملا في طاعة. ثلاثة، تذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية. فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات. أقول تاني عم الحق بحط الألم وكراسة الهمة العالية لا تزال هائمة حول ثلاثة أشياء. واحد، تعرف لصفة من الصفات العليا. يا عم الحاج عمر، عايزك تتعرف على معنى كلمة الإخبات، معنى كلمة السكينة، معنى كلمة الطمأنينة، معنى كلمة قرة العين. إذا تعرفت على الصفة دي يحصل إيه؟ هتدور عليه، هتسعى ليها، هتعمل للوصول إليها. تعرف لصفة من الصفات العليا فتزداد بمعرفتها محبة لله وإرادة لوجهه. اثنين، ملاحظة المنة. كنت عايز النهاردة فعلا فكرت كده ان انا اقف في الشارع اروح مسجل كلمة اللي بتوع الواتس، اقول له ايه؟ هتتوب امتى؟ انت هتتوب امتى؟ اقول لك انا عايزك بس تغمض عينك كده وتتذكر نعمة من نعم الله عليك، وتبتسم. ابتسامتك دي شكر لله من القلب عن النعمة اللي انت تذكرتها. وإذا شكرته زادك، لعل الزيادة دي تكون التوبة المطلوبة. بس مطلوب ايه؟ انك انت ملاحظة لمنة. قلت له مش من فضل الله عليك ان ربنا اكرمك، ان ابوك وامك ما بيحاربوكش، مش دي نعمة؟ قولي لا بيحاربوني. طب مش من فضل الله عليك ان ربنا اكرمك وادك ودن بتسمع بها الدرس ودماغ تفهمه؟ قولي والله برضو احيانا ما بفهمش. طب مش من فضل الله عليك ونعم ربنا عليك انك انت دلوقتي مش جعان، ادك اكل كلت، ما بتدورش في صندوق الزبالة ولا مدت ايدك لحد تاخد؟ طيب بلاش دي كله، مش الحمد لله ان ربنا خلقك مسلم؟ مش من فضل الله عليك انك واقف على رجليك؟ مش من فضل الله عليك انك انت بتنام في شقة لك حتة بتنام فيها وباب مقفول عليك مش في الشارع؟ اتذكر نعمة. بس عايزك لما تتذكر النعمة دي تشعر بالامتنان، زي ما قلت كده الابتسامة دي. احمدك واشكر فضلك يا رب. الشعور بالامتنان ده، وانا قلت لك نعم يعني دي متاحة لايه؟ للجميع. ما ده انا لما اجي اتكلم عن نعم ربنا عليك انت بقى ولا انت، هنقول حاجات تانية، صح ولا لا؟ حاجات تانية كتير قوي. فملاحظة المنة تؤدي بملاحظتها شكر وزيادة الطاعة. التالتة، وتذكر ذنب. ربنا قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. ربنا اعتبره ظلم كبير ومن أظلم ممن، ف فتذكر ذنبك، فإذا استت بتذكره توبة وخشية فقد نفعك هذا الذنب. الثلاث حاجات دول اللي هي التعرف لصفة وملاحظة لمنة وتذكر لذنب تزداد بتذكره خشية، إن ما كانش كده يبقى أنت في الطراوة. النقطة الأخيرة في العلاج عشان نقفل الباب ده وننتقل للجملة اللي بعدها، الصدق الحياتي. للأسف الشديد، للأسف الشديد يا عم حمادة الله يرحمك ويرحم أبوك والسامعين، للأسف الشديد أن معظم الإخوة يتسمون بالصدق الشكلي لا الصدق الحقيقي. صدق الحياتي بسرعة بدون شرح، صدق العواطف والمشاعر والانفعالات. لما تقول له وحشتني يبقى فعلا حاسس انك انه وحشك، مش كلام. صدق العواطف والمشاعر والانفعالات. اثنين، صدق ردود الافعال والتأثر، ما تمثلش. ثلاثة، صدق التعبير عن الداخل، ما تكذبش. اربعة، صدق الطلب والارادة، ما تزعمش وهم. خمسة، صدق الفهم والتأمل، خطورة الفهم الغلط. سبعة، صدق الآمال والتوجهات. اسم الصدق الايه؟ الحياتي. ان تتسم حياتك بالصدق، الصدق الصادق وليس الصدق الشكلي. نعلاج لجرحك لكي لا يتسع. اللهم استرنا ولا تفضحنا. أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.